يونس مونيس كي تغلي همن سالي غاو باريس رانا يا يونس مارس اسمه نور ناري غني بالرف اي اسمه نور ناري غني بالرف اللي غنزرط بعد لهمي بوتاس اتموت نصلخ فيك يا ديوين اتموت نصلخ فيك يا ديوين فتفل غير ذي قناة غفلة يوفت نزبورة فلغولة غفلة أجار اسمه نور يوسين همينوا أجار اسمه نور يوسين همينوا وطهرتني يوفوتا يا ذميم عمر غلب الراد مسترست نجاس اللي قامت الجديد يحرشنا يغمي من الثيت ناسي ديد نسوت يغمي من الثيت ناسي ديد نسوتنا والله اليوفا سموني غيق الكافر في فلس ربي ولالي ديها الانس أكي فلس ربي ولالي ديها الانس اللي غوفا نصرنا يا يونس اللي غوفا نصرنا يا يونس اللي غوفا نصرنا يا يونس اللي غوفا نصرنا يا يونس اللي غوفا نصرنا يا يونس